بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. ومن طريق آخر، الأفعال كغيرها من الممكنات معلولة، وقد تقدم في مرحلة العلة والمعلول أن وجود المعلول رابط بالنسبة إلى علته، ولا يتحقق وجود رابط إلا بالقيام بمستقل يقومه، ولا مستقل بالذات إلا الواجب بالذات. كان الكلام في الجواب عن الشبهة التي أثيرت في المقام، وهي أنه نحن بعد أن أثبتنا عموم القدرة للحق سبحانه وتعالى، بعد أن أثبتنا عموم القدرة للحق سبحانه وتعالى، يقول المستشكل أنه لا يمكن الالتزام بعموم القدرة لكل شيء، فلا بد من إخراج الأفعال الاختيارية للإنسان عن قدرة الحق سبحانه وتعالى. وعلى هذا الأساس فقدرة الحق تشمل كل شيء إلا الأفعال الاختيارية للإنسان، فإن مبدأها ليس هو الحق، وإنما مبدأها هو الإنسان. قلنا للجواب عن هذه الشبهة يوجد جوابان، أو عن طريقين يمكن الجواب عن هذه الشبهة. الجواب الأول تقدم بيانه في البحث السابق، وهو أن الفعل الاختياري ما لم يجب لم يوجد، وهذا الوجوب وجوب بالغير، فلا بد أن ينتهي إلى الواجب بالذات. الجواب الثاني عن هذه الشبهة هو أنه نحن تقدم عندنا في الأبحاث السابقة في مرحلة العلة والمعلول أن الموجودات جميعاً، أي الممكنة، أن الموجودات الممكنة جميعا هي عين الربط بالواجب سبحانه وتعالى. يعني نحن في عالم الوجود وفي دار الوجود لا يوجد عندنا إلا مستقل واحد، وما عدا هذا المستقل الواحد فهو عين الربط وعين الفقر وعين الحاجة إلى هذا المستقل. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، طبعا مو فقط الناس، كل شيء هو في ذاته فقير إلى الله، وإنما من باب أبرز المصادق وأوضح المصادق ذكر الإنسان والناس، وإلا الجمادات كذلك، الحيوانات الأخرى كذلك، النباتات كذلك، السماوات والأراضين كذلك، عالم المثال وعالم العقول كلها يصدق عليها أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد. إذن لا يوجد عندنا إلا غني واحد، وما عدا فهو عين الربط والحاجة والفقر إليه سبحانه وتعالى. فإذا كان الأمر كذلك، إذن كل ما عدا فهو عين الربط، سواء كان مفاد كانت تامة أو كان مفاد كان الناقصة، سواء كان وجودا أو كان كمالا وجودي، سواء كان وجود زيد أو كان فعله، كلاهما عين الربط والحاجة إلى الله سبحانه وتعالى. إذن فهو على كل شيء قدير، لأن جميع ما عداه ومن عداه فهو عين الحاجة والرابط. إذن القادر عليها جميعا وعلى كل شيء هو الحق المستقل الغني المطلق. وهذا هو الطريق الثاني لإثبات عموم القدرة له سبحانه وتعالى. قال: ومن طريق آخر. ذاك الطريق الأول كان يبتني على أن الشيء ما لم يجب لم يوجد. وبعبارة أخرى الإخوة إذا يتذكرون، نحن في الفصل الثالث من هذه المرحلة، يعني من الإلهيات بالمعنى الأخص، لإثبات أن الواجب هو المبدأ لكل شيء أيضا سلكنا طريقين. الطريق الأول عن طريق أن الشيء ما لم يجب يعني أن الوجوب بالغير ينتهي إلى الوجوب بالذات، والطريق الثاني عن طريق الإمكان الفقهي. قلنا الطريق لإثبات أن الله هو المبدأ أن الله هو المبدأ لكل شيء إما عن طريق الإمكان الماهوي وإما عن طريق الإمكان الفقري، وبنفس الطريقين المتقدمين أيضا نثبت عموم القدرة له سبحانه وتعالى. ومن طريق آخر، الطريق الأول كان عن طريق الإمكان الماهوي، الطريق الثاني هو عن طريق الإمكان الفقري. ومن طريق آخر الأفعال كغيرها من الممكنات، الأفعال حكمها حكم باقي الممكنات الأخرى، فكما أن ذوات هذه الأشياء ممكنة أفعالها أيضا ممكنة، فإذا صارت ممكنة فتكون معلولة. هذه مقدمة. المقدمة الثانية، وقد تقدم في مرحلة العلة والمعلول أن وجود المعلول أي معلول كان سواء كان وجودا أو كمالا وجودي، أن وجود المعلول رابط بالنسبة إلى علته، ولا يتحقق وجود رابط إلا بالقيام بمستقل يقوم ذلك الوجود الرابط. وهذا التقويم تقويم وجودي. من قليل ما نذكر في التقويم الماهوي، كيف نقول أن الإنسان متقوم بالحيوانية والناطقية؟ فنسبة الإنسان الحيوانية والناطقية إلى الإنسان، أولا فنسبة المستقل إلى الرابط هي نسبة أجزاء الماهية إلى الماهية النوعية. كيف أن أجزاء الماهية تقوم الماهية؟ كذلك الوجود المستقل يقوم الوجود الرابط. وهذا معنى الحرفي. المعنى الحرفي وجوده في غيره، وإلا لا يوجد عنده وجود في نفسه. لهذا قال ولا يتحقق وجود رابط إلا بالقيام بمستقل يقومه، ولا مستقل بالذات إلا الواجب بالذات. إذن ولا مقوم بالذات إلا الواجب بالذات، ولا غني بالذات إلا الواجب سبحانه وتعالى. فهو إذن المبدأ لكل شيء والقادر على كل شيء، فهو مبدأ أول لصدور كل معلول. هذه الأولية التي لا يمكن أن يفرض لها ثاني، لا يتصور أنه مبدأ أول، إذن يمكن أن يفرض له مبدأ ثاني ومبدأ ثالث. هذه الأولية ليست هي الأولية العددية، بل هو المبدأ ولا مبدأ سواه. فهو مبدأ أول لصدور كل معلول متعلق الوجود بعلة، إذن وهو على كل شيء قدير. هذا هو الإشكال الأول الذي يرد على عموم قدرة الحق سبحانه وتعالى. ومن هنا بينا في الصباح، قلنا بأن المستشكل يقول إن قلتم أن القدرة عامة وبنيتم على أن الإنسان مختار في فعله، اختيار الإنسان في فعله يتنافى مع عموم القدرة. حتى إن بنيتم سلمنا معكم بالدليل أن قدرته سبحانه وتعالى عامة وشاملة لكل شيء، إذن لا يمكن أن تلتزموا باختيار الإنسان، لا بد أن تلتزموا أن الإنسان مجبر في فعله. طب لماذا؟ هذا الشق الثاني من الإشكال. الإشكال السابق كان يقول لا بد أن ترفعوا اليد عن عموم القدرة. نحن أثبتنا له بالبرهان أن القدرة عامة فهو على كل شيء قدير. يقول إذن لا بد أن ترفع اليد من الجانب الآخر، أن ترفع اليد عن أن الإنسان مختار في فعله. ومن هنا يبين المستشكل هذا الشق الثاني من الإشكال بطريقين. الطريق الأول، طبعا هذان الطريقان احدهما مبني على الركن الاول للقدرة والثاني مبني على الركن الثاني للقدرة. ألسنا قلنا ان القدرة في الواجب سبحانه وتعالى تبتني على ركنين اساسيين؟ هنا نريد ان نقول انه يمكن اثبات الجبر في افعال الانسان تارة عن الطريق على الركن الاول، واخرى نثبت ان الانسان مجبر في افعاله اماذا عن الركن الثاني. اما الركن الاول، الركن الاول ماذا كان؟ ان الحق سبحانه وتعالى مبدأ لكل شيء، فهو مريد لكل شيء. مبدأ لكل شيء ماذا معنى؟ انه مريد لكل شيء. وقول المستشفل اذا كان الحق سبحانه وتعالى مريد لكل شيء، هل يمكن ان يتخلف المراد عن ارادته سبحانه وتعالى؟ يستحيل تخلف المراد عن ارادة الحق سبحانه وتعالى، لانه اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون. اذا فرضتم انه المبدأ لكل شيء فهو المريد لكل شيء، واذا كان هو المريد لكل شيء فهو ماذا؟ فمراده لا يتخلف عن ارادته ابدا ومطلقا. اذا اين اختيار الانسان؟ كيف تقولون ان الانسان مختار ان شاء فعل وان شاء لم يفعل؟ الله سبحانه وتعالى ان اراد يوجد الفعل، وان لم يرد فلا يوجد الفعل. فلو اراد الحق الفعل يتحقق سواء اراده الانسان او لم يرده، ولو لم يرد الحق الفعل لا يتحقق سواء اراد الانسان الفعل او لم يرد، لان المراد لا يتخلف عن ارادته قطعا، بل يستحيل تخلف المراد عن ارادة الحق سبحانه وتعالى، فلا يبقى اي مجال لاختيارية الانسان في افعاله. هذا الاشكال عن طريق الركن الاول من ركن القدرة. الاشكال الثاني عن طريق الركن الثاني من ركن القدرة. الركن الثاني ماذا؟ العلم. الله عالم بكل شيء او ليس عالما بكل شيء؟ نحن اثبتنا في البحث السابق ان الله سبحانه وتعالى عالم بكل شيء، وعلمه عين ذاته المقدسة. فهنا يأتي هذا السؤال، وهو ان الله يعلم ان زيد يشرب الخمر او لا يعلم ان زيد يشرب الخمر؟ اذا كان يعلم ان زيد يشرب الخمر ويستحيل ان لا يتحقق شرب الخمر في الخارج، والا انقلب علمه جهلا. اذا لابد ان يتحقق الفعل في الخارج حتى نتحفظ على علمه سبحانه وتعالى ولا ينقلب علمه جهلا. اذا بنيتم على عموم القدرة لكل شيء، فهنا لابد ان ترفعوا يدكم عن اختيارية الانسان في افعاله، اما لان المراد لا يتخلف عن الارادة وهذا هو الركن الاول في القدرة، واما لان المعلوم لا يتخلف عن العلم وهذا هو الركن الثاني في القدرة. إذن كيف تقولون أن الإنسان مختار في فعله مع أنه قادر على كل شيء؟ والقدرة تتقوم بركنين، المبدئية لكل شيء والعلم بكل شيء، وكلاهما يعني المبدئية والعلم يقتضيان تحقق الشيء في الخارج بلا دخل، ولو بنحو جزء العلة، لا يوجد هناك دخل للإنسان في تحقق الفعل خارجان. وهذا معناه ان الانسان مجبر في افعاله لا انه مختار في افعاله. فلهذا يقول فان قلت، فالان يرجع المستشكل ويقول بانه اذا بنيتم على عموم القدرة اذا يرد عليكم اشكال ان الانسان ليس مختارا في فعله. فان قلت الالتزام بعموم القدرة للأفعال الاختيارية التزام بكون تلك الأفعال جبرية، بعد لا مجال للاختيار، فإن لازمه أي لازم عموم القدرة، فإن لازمه أي لازم عموم القدرة هو القول بتعلق الإرادة الإلهية بالفعل الاختياري. ومن الواضح أن الإرادة إذا تتعلق فلا يتخلف المراد عنها قطعا، لأنه إن أراد شيئا قال له كن فيكون. وهي أي الإرادة لا تتخلف عن المراد، إذن فيكون الفعل الاختياري ضروري الوقوع، ويكون الإنسان مجبر فعل لا مختارا فيه. وقد بينا أن الاختيار في الإنسان هو إن شاء فعل وإن شاء ترك، وبناء على أن الإرادة الإلهية تعلقت بها يكون الفعل ضروري الوقوع، بعد لا مجال لإن شاء فعل وإن شاء ترك. وبوجه آخر، هذا الإشكال كان يبتني على الركن الأول من ركني القدرة، وهذا الإشكال الثاني وبوجه آخر يبتني على الركن الثاني لركني القدرة وهو العلم. قال وبوجه آخر، ما وقع من الفعل متعلق لعلمه تعالى. فإذا كان هذا الفعل متعلق علمه فوقوعه ضروري، وإذا صار وقوع الفعل ضروريا لا معنى لأن الإنسان مختار إن شاء فعل وإن شاء ترك، وإلا عاد علمه جهلا تعالى عن ذلك، يعني تعالى عن أن يعود علمه جهلا، بل لا بد أن يتحقق المعلوم وفق العلم الأزلي تعالى عن ذلك. إذن فالنتيجة التي نأخذها من هذين الوجهين، فالفعل جبري لا اختياري، وهذا معناه أن الإنسان مسلوب الاختيار في أفعاله. فلهذا ينسب إلى بعض الشعراء، لعله منسوب إلى خيام، طبعا يقولون أن هذا الخيام الذي ينسب إليه هذا الشعر هو ذا غير ذاك الخيام الرياضي الإيراني المعروف. على أي الأحوال ينسب إليه أنه عندما كان يشرب الخمر كان يقول، عنده بيت من الشعر كان يقول: إنما أشرب الخمر حتى أحفظ علم الله سبحانه وتعالى عن الانقلاب إلى الجهل، لأنه الله كان يعلم أني أشرب الخمر أو لا يعلم أني أشرب الخمر. إذا كان يعلم أني أشرب الخمر الآن إذا خالفت ولم أشرب الخمر خب ينقلب علمه جهلا، إذا حفظا لعلمه عن أن ينقلب جهلا أنا أشرب الخمر. خب هذا مطلب واقعا، لعله واحدة من الشبهات الأساسية التي أدت بالأشاعرة إلى القول بالجبر هي هذه الشبهة، وهي علم الله الأجلي. ومن هنا بعض إما حاول أن ينكر علم الله الأزلي بالأشياء، فلهذا تتذكرون نحن في بيان أقوال الحق سبحانه، في بيان الأقوال في علم الحق، القول الأول ماذا كان يقول؟ يقول أن الله لا يعلم بالأشياء أزلا، متى يعلم بها؟ عندما توجد، لأنه كان يرى أنه إذا يقول أن الله يعلم بالأشياء أزلا إذن لا بد أن تتحقق تلك الأشياء في الخارج، وإلا ينقلب علمه جهلا. وهذا معناه سلب الإنسان الاختيار في أفعاله الاختيارية، وهو مخالف، لأنه مخالف للوجدان وللفطرة لا أقل. فتختلف برهان عقليا ما عدنا على الاختيار، ولكن الإنسان بالوجدان يشعر أن هناك فرق بين حركة ارتعاشة اليد التي هي طبيعية وبين حركة اليد الاختيارية التي يرفع بهذه الساعة. خب الإنسان الذي فيه مرض خاص يده ترتعش بلا اختياره، خب يشعر بالفرق وجدانا بين هذه الحركة وبين هذه الحركة، إذن يشعر أن هناك فعلا اختياريا يصدر منه، وأن هناك أفعال غير اختيارية أيضا تصدر منه. ضربات القلب أفعال الإنسان ولكنه أفعال غير اختيارية للإنسان، لعله لا يعلم بها، ولكن أكله شربه حركته قيامه جلوسه كلامه سكوته هذه كلها أفعال اختيارية للإنسان. إذا كان يقول هذا المستدل أو القائل باختيارية الإنسان يقول أن الله يعلم بهذه الأشياء أزلا، يبتلي بإشكال الجبرية، وهو أنه كيف يمكن أن نحفظ علم الله الأزلي ومع ذلك نحفظ اختيارية الإنسان في أفعاله. ولعل هذه الشبهة هي التي أدت بالأشاعرة إلى الذهاب إلى الجبرية، وهو أن الله سبحانه وتعالى عالم بهذه الأشياء قبل وجودها، مريد لهذه الأشياء قبل وجودها، ويستحيل تخلف المراد والمعلوم عن إرادته وعلمه. إذن لا معنى لأن الإنسان مختار في فعله. السيد العلامة رحمة الله تعالى عليه نفس هذا الدليل، التفتوا جيدا إلى النقطة، نفس هذا الذي جعله المستشكل دليلا على الجابر يريد أن يجعله دليلا على الاختيار. المستشكل جعل تعلق إرادة الحق بالفعل دليلا على الجبر، جعل تعلق علم الله بالفعل دليلا ماذا؟ على الجبر. السيد العلامة يريد أن يقول تعلق الإرادة بالفعل دليل على الاختيار، وتعلق العلم بالفعل دليل أيضا على الاختيار. نفس النقطة والدليل الذي جعله المستشكل دليلا على الجابر يجعله السيد العلامة دليلا على الاختيار. كيف؟ يقول الجواب في هذين المشكلتين والشبهتين واحد. نسأل منكم أن الله سبحانه وتعالى علمه تعلق بتحقق الفعل، علمه تعلق بتحقق الفعل كيفما كان، أم علمه تعلق بتحقق الفعل عن اختيار الإنسان؟ أي منهما؟ يعني الله عندما علم أن هذا الفعل يقع علم به يقع ولو لم يرد الإنسان، أو علم به أنه يقع إذا أراد الإنسان؟ أي منهما؟ من الواضح إذا تعلق علم الله سبحانه وتعالى بوقوع الفعل ولو لم يرد الإنسان فهذا الفعل ماذا؟ ضروري الوقوع ولا مجال لاختيار الإنسان. أما إذا تعلق علم الله بوقوع هذا الفعل وهو شرب الخمر، ولكن تعلق به كيف؟ إذا اختاره الإنسان وهو عالم بكل شيء ويعلم أن الإنسان سيختار هذا الفعل، إذا تعلق علمه بالفعل على النحو الذي يقع عليه دليل أن الإنسان لابد أن يكون مختارا في فعله وأن يكون مجبرا في فعله. أساسا لو لم يقع هذا الفعل بنحو الاختيار في الخارج لانقلب علم الله جهلا، مو إذا وقع هذا الفعل بلا اختيار لانقلب علمه جهلا. لا بد أن يقع هذا الفعل في الخارج، ولكن عن أي طريق؟ عن طريق اختيار الإنسان. علم الحق تعلق بهكذا صيغة، فلو لم يقع هذا الفعل مع الاختيار لانقلب علمه جهلا. إذن تعلق، ونفس الكلام نقوله ماذا؟ في الإرادة. إرادة الله تعلقت بتحقق الفعل على ما هو عليه، والفعل على ما هو عليه من أجزاء العلة التامة فيه ماذا؟ إرادة الإنسان. إذن لكي لا يتخلف المراد عن إرادته لا بد أن يقع الفعل عن اختيار الإنسان، وإلا لو وقع هذا الفعل بلا اختيار للإنسان لتخلف المراد عن إرادته. إذن نفس الدليل الذي جعلتموه شاهدا على الجابر نقول هو دليل على الاختيار، لأن الفعل الخارجي وهو شرب الخمر إن لم يتحقق مع الاختيار تخلف المراد عن إرادته، إن لم يتحقق مع الاختيار تخلف المعلوم عن علمه الأزلي سبحانه وتعالى. نعم، لا بد أن نعلم هذه النقطة، وهو أن الإنسان مختار في كل شيء. التفتوا لها النقطة جيدا، أن الإنسان مختار في كل شيء، ولكن هل هو مختار في اختياره أيضا أم مجبر في اختياره؟ يعني هل يستطيع أن يأتي إنسان بفعل لا عن اختياره؟ يستحيل على الإنسان أن يأتي بفعل لا عن اختياره. كل فعل لا بد إذا أراد أن يأتي به يأتي به ماذا؟ عن طريق اختياره، إن شاء فعل وإن شاء لم يفعل. فالله عندما جعله مختارا يعني إن شاء فعل وإن شاء ترك، بعد هذا ليس باختياره، لا يستطيع أن أقول بأنه أنا أريد أن أكون في هذا الفعل مختارا وأريد أن أكون في هذا الفعل ماذا؟ مجبرا. يقال له لا أصلا يستحيل أن تكون مجبرا في فعل من الأفعال، لأن الاختيار أنت مجبر عليه. يعني ماذا؟ يعني مجبر أن تختار في كل فعل فعلا، ولا يتحقق منك فعل إلا بالاختيار، وهذا متعلق علمه سبحانه وتعالى، وهذا الذي لا يتغير. الله أراد هذا الفعل من الإنسان ماذا؟ عن اختيار، وهذا غير قابل للتغيير وهو ضروري الوقوع. يعني لا يقع فعل في الخارج إلا عن اختيار. الله تعلق علمه بفعل في الخارج عن اختيار الفاعل، ومن هنا يستحيل تحقق ذلك الشيء لا عن اختيارين. فكأن المستشكل وقع عنده خلط بين نفس الاختيار وبين متعلق الاختيار. اختياري هذا الفعل او هذا الفعل هذا متعلق اختياري، اما نفس الاختيار فهو ضروري الوقوع، ولا يمكن الا يقع الفعل الا ولا يمكن ان يقع فعل الا عن اختيار، وهذا الذي لا تتخلف فيه الإرادة ولا يتخلف فيه العلم الأزلي. نعم الله سبحانه بل ولكن باختيارك، يعني انت كنت اذا انت كنت تختار، الله سبحانه في علمه ثابت انك تختار الفعل، واذا كنت تختار العدم او ثابت في علمه الأزلي انك تختار العدم. لا شوفوا شوفوا، افترض الله لا يعلم انت مختار ام لا، فسبق العلم شنو اثر؟ افترض الله لا يعلم بالاشياء قبل وجودها، يعلم بها قبل بعد وجودها، الفعل اختياري لو مو اختياري؟ سؤال اختياري. اذا تقدم العلم على ما هو عليه قبل لا يؤثر في وجود الفعل. المهم هذا الفعل في الخارج وهو رفع هذه الساعة من هذا المكان، هذا الله يعلم به او لا يعلم به؟ افترض نقول الله لا يعلم به، متى يتحقق علمه؟ عندما يتحقق هذا الرفع من هذا المكان. خب هذا الفعل اختياري مني او غير اختياري؟ فلو تقدم علمه عن ذلك لا يغير الفعل عما هو عليه، ايضا باختياري تحقق هذا. فعلمه بالاشياء اثلا علمه بالاشياء التي تقع على ما هي عليه كيف وقعت؟ وقعت باختيار الانسان. اذا علمه انه سيقع ولكن سيقع باختيار الانسان، ارادته انه سيقع ان المراد يقع ولكن باختيار الانسان، فلو لم تتحقق الاراده كان الثابت في علمه عدم الوقوع. فلهذا إن قلت هذا ثابت هناك أنه سيقع، أقول أنه ثابت هناك سيقع لأن المكلف أو الإنسان بعد ذلك يختار الوقوع، وإلا لو كان نفس هذا الإنسان بعد ذلك سيختار العدم، الثابت في علمه ماذا؟ عدم الوقوع، مو الثابت في علمه الوقوع. يعني هذا من قبيل أن الإنسان يأخذ صورة عن الفعل، أخذه صورة عن الفعل قد لا يؤثر في تحقق الفعل خارجا أده بالاختيار أو بغير الاختيار. فتارة أن الصورة تؤخذ عن الفعل بعد تحقق الفعل، وأخرى تؤخذ الصورة عن الفعل قبل تحقق الفعل. لا أبدا، أنت جنابك عندما تختار فعلا من الأفعال تعلم أن في لوح الله المحفوظ، من أين تعلم؟ لعله اللي ثابت هناك العدم. لا أقول أنت جنابك عندما تختار هذا الفعل أو تختار عدم الفعل، أنت تختار الفعل أو عدم الفعل لأنه ثابت هناك. لا شوفوا لا تخلطون شيئا، شوفوا إحنا عندنا مطلبين، الإخوة يلتفتون جيدا، النقطة مهمة جدا. شوفوا إحنا عندنا مطلبين، مطلب أكو أن الله يعلم بوقوع هذا الفعل أو لا يعلم بوقوع الفعل، يعلم ولكن يعلم به كيف ما اتفق لو مع خصوصية الاختيار. إذا ثبت هناك أن الفعل يقع لأنه بعد ذلك سيقع بالاختيار، وإلا لو لم يقع بالاختيار، يعني لو لم يقع الفعل خارجا وباختيار الإنسان، الثابت كان في علمه ماذا؟ عدم الوقوع. حتى انت تقول انا انما اختار الفعل هنا. لماذا تختار الفعل هنا؟ لانه ثابت فعل وجود الفعل او عدم الفعل. تعلم؟ لا تعلم. اذا تحقق منك الفعل عند ذلك تقول اذا الذي كان ثابتا في علم الله ياه منهم وقوع الفعل. اذا لم يتحقق منك الفعل تقول الذي كان ثابتا في علمه ماذا؟ عدم الوقوع. ولكن وقوع الفعل وعدم وقوع الفعل كلاهما ماذا؟ فقط. شوفوا انتم التفتوا لها النقطة جيدة، وهو انه لو فرضنا ان الله لا يعلم هذا الفعل كان اختياري او غير اختياري، لو فرضنا نقول من قول اولئك الذين يقولون ان علم الله التفصيلي بالاشياء بعد الايجاد، مو علم الله التفصيلي بالاشياء قبل الايجاد، اذا هذا الفعل الجزئي الذي اوجدته الله يعلمه قبل، يعلم به قبل الوقوع او لا يعلم به؟ بناء على هذه النظرية لا يعلم، فعل اختياري او غير اختياري. حتى فلو فرضنا ان شخص عنده قدرة ان يأخذ الصورة عن هذا الفعل قبل وقوعه، هذا يجعله غير اختياري؟ يجعله غير اختياري. فلهذا من هنا تتضح الآية المباركة التي تقول انما يريد الله يذهب عنكم اهل الرزق، يذهب عنكم اهل البيت، ان الرزق يذهب عنكم الرزق، إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. قالوا أن هذه الإرادة يا إرادة هنا، الإرادة التشريعية من الإرادة التكوينية، لا إشكال ولا شبهة، ليست الإرادة التشريعية، لأن الإرادة التشريعية تتألق على المراد خارجه. الله أراد من أدنى الإيمان ولا يتحقق الإيمان، وكره منا الكفر ويتحقق الكفر. الإرادة التشريعية لا محظورة في أن يتخلف المراد عنها، إنما الذي يستحيل تخلف المراد عن الإرادة فيها إيه؟ الإرادة التكوينية. قالوا إذن الأئمة مجبورون على فعلهم، لأن الإرادة الإلهية تعلقت بأن يكونوا ماذا؟ مطهرون من الرجس، ليس لهم أي فضل. الجواب هو الجواب، إنما أراد الله منهم في طول إرادتهم لا في عرض إرادتهم حتى تتعارض الإرادتان. الله أراد منهم الله طهرهم لأنه علم أنهم سيختارون الطهر في هذه الدنيا، علم منهم أنهم سيختارون العصمة في هذه الدنيا، فتعلقت إرادته التكوينية بأن يكونوا كذلك. هذه واحدة من الشبهات التي يطرحها محمد أبو زهرة في كتابه الإمام الصادق، يقول أن الشيعة القائلون بأنه بعصمة الأئمة ويستدلون بهذه الآية المباركة، طب كيف يمكن الاستدلال؟ إن كانت الإرادة تشريعية فهي متخلفة عن المراد، المراد يتخلف عنها، وإن كانت الإرادة تكوينية فهي الجبر ولا يلتزمون بذلك. يجيب المحققون من علمائنا أن هذه الإرادة أولا نقول أنها تكوينية، وثانيا لا يلزم منها الجابر، لأن الله أراد منهم الفعل، ولكن كيف أراد منهم الفعل؟ ولو لم يريدوه في الخارج أو أراد منهم عندما أرادوه في الخارج، أي منهما؟ بل إيه؟ ما أسمع. لماذا؟ لماذا أقول ليش؟ لا أبداً أبداً، الله هذا كله الله سبحانه وتعالى الآن خلق كل الخلق بالإرادة التكوينية. أساساً إحنا هاي الإرادة في الركن الأول نقول لكم مو تشريعية، نقولها هذه اللي أشكلنا بها الآن الوجه الأول، قل إرادة تشريعية وما دام نتكلم في الإرادة التشريعية، إرادة تكوينية مع ذلك لا تتناسب مع اختيارية الإنسان. والجواب إحنا نريد نقول هذا، إحنا في الإشكال الأول ماذا قلنا؟ قلنا بأن الإرادة هنا إذا تعلقت بالفعل وجعلته ضروري الوقوع، ولكن الإرادة تعلقت بالفعل على ما هو عليه، ومن أجزاء تحقق الفعل في الخارج ماذا؟ اختيار الإنسان، باعتبار أن الإنسان جزء العلة التامة، فما لم يتحقق اختيار الإنسان لا يتحقق الفعل في الخارج. نفس هذا اللي نقوله هناك هناك نصوره، هذا اللي أنا أجبنا على توضح لكم يا ولا، ونفس نقوله هناك، نقول بأن الله أراد منهم ولكنه الفعل لا يكون ضروري الوقوع. لماذا؟ لأن الفعل إنما يكون ضروري الوقوع على ما هو عليه، ومن أجزائه وأجزاء علته التامة إرادة المعصوم لذلك، فلا تنافي بين إرادته التكوينية وبين أن يكون الفعل اختياريا. قلت كلا، فالإرادة الإلهية إنما تعلقت بالفعل على ما هو عليه. الإرادة التكوينية تعلقت بالأفعال لا مطلقا سواء أرادها الفاعل أو لم يردها الفاعل، وإنما تعلقت بالفعل على ما هو عليه. الفعل على ما هو عليه كيف يتحقق؟ يتحقق بنحو يكون اختيار الإنسان جزء من أجزاء علته التامة، وما لم يتحقق اختيار الإنسان لا يتحقق الفعل في الخارج ولا يتحقق المراد في الخارج. قلت كلا، فالإرادة الإلهية إنما تعلقت بالفعل على ما هو عليه في نفسه. خب والذي عليه الفعل في نفسه كيف؟ قال والذي عليه الفعل هو أنه منسوب إلى الإنسان. هذا الفعل الإنسان الذي هو جزء علته التامة بالإمكان، والذي عليه الفعل هو أنه منسوب إلى الإنسان الذي هو جزء علته التامة، منسوب إلى الإنسان بالإمكان. الفعل منسوب إلى الإنسان، بعد هذا في البحث السابق اتضح أن نسبة الفعل إلى الإنسان مو نسبة الوجوب، وإنما هي نسبة الإمكان. لماذا؟ لأن الإنسان ليس هو العلة التامة، وإنما هو جزء العلة. هو منسوب إلى الإنسان بالإمكان، هاي جملة معترضة، بالإمكان ولا يتغير، يعني الفعل عما هو عليه، ولا يتغير بتعلق الإرادة عما هو عليه. الإرادة تعلقت بالفعل بما هو عليه في نفسه، وما هو عليه في نفسه أن يكون من مقدماته إرادة الإنسان. فقد تعلقت الإرادة الإلهية الأزلية بالفعل من طريق اختيار الإنسان، ومراده تعالى أن يفعل الإنسان الفعل الفلاني ولكن باختياره. فلو لم يقع هذا الفعل عن اختيار لتخلف المراد عن إرادته، مو إذا وقع الفعل عن اختيار لتخلف المراد عن إرادته. ومن المحال أن يتخلف مراده عن تعالى عن إرادته، ومراده ماذا؟ أن يتحقق الفعل باختيار الإنسان. ولكن بشروط الله تعلقت إرادته بالاختيار، فإذا لابد أن في كل فعل تختاره، في كل فعل يقع أو لا يقع، يقع عن ماذا؟ عن اختيار. جيد جدا. إلى هذا المقدار قبل، يعني أن إرادة الحق تعلقت بأن يكون الإنسان مختارا في كل فعل أو ترك. ولكن يأتي هنا هذا السؤال، أن إرادته تعلقت في أنه يجب أن يفعل أو يجب أن يترك؟ مثل بعدين هذا إلى هذا المقدار، والذي يلزم منه الجبر ماذا؟ أنه يجب أن يقع وأنا لا اختيار لي أن أترك، يجب أن لا يقع ولا اختيار لي أن يقع، هذا يلزم منه الجبر. أنا أريد أن أوقع الفعل ولكن إرادة الله تعلقت ماذا؟ بعدم الفعل، هذا جبر. أنا أريد أن أترك الفعل ولكن إرادة الله تعلقت بماذا؟ تعلقت بالعدم، هذا هو الجواب. ولكن هل إرادة الله تعلقت بوقوع الفعل أو عدم وقوع الفعل، أو تعلقت إرادة الله بنحو هم تنسجم مع وقوع الفعل ومع عدم وقوع الفعل؟ أي منهما؟ إرادة الله تعلقت بشيء هم تنسجم مع وقوع الفعل، هم تنسجم ماذا؟ مع عدم وقوع الفعل. فإنت جنابك إن اخترت الوقوع فالثابت في علمه هو الوقوع، وإن اخترت العدم في هذا الزمان فالثابت في علمه ماذا؟ هو العدم. فلا تقول أنه هناك لأنه كان الثابت الوقوع أنا اخترت الوقور. قال لا، القضية كاملا معكوسة، وهو أنه لأنك اخترت الوقوع ثبت هناك الوقوع، مو أنه هناك ثبت الوقوع إذن لابد أن تختار الوقوع. وفرق بين الأمرين. مرة نحن نقول نحن نختار الوقوع لأن الثابت في علمه هو وقوع الفعل، هذا هو الجر. ولكن مرة نقول أننا ثبت هناك الوقوع. لماذا ثبت هناك الوقوع؟ لأننا نختار في فعلنا، في اختيارنا الوقوع. أنا لم أقول القبلية والبعض تريها بعدها يؤثر لو ما يؤثر، لو فرض الله ما يعلم يؤثر في الاختيار ولا يؤثر، وتقبل لا يؤثر بعد. حتى لو أخذ واحد صورة قبل الفعل لا يؤثر، شنو الفرق أنه يأخذ صورة قبل الفعل أو بعد الفعل؟ افترض الله لا يعلم، إنسان مختار أو مو مختار؟ بل مختار في فعله. طب الله الآن لماذا ثبت في علمه الأزلي الوقوع؟ لأنك ستختار الوقوع، مو تختار الوقوع لأنه ثبت في علمه الأزلي الوقوع. يعني علة الثبوت هناك، العلة أين؟ اختيارك. لو لم تختر الوقوع لما ثبت في علمه الأزلي الوقوع. وبعبارة واضحة نسأل هذا السؤال، أن علمه لتحقق هذا الوقوع أو أن الوقوع علة لتحقق ذات الثبوت، أي منهم؟ يريد أن نقول الثاني ولا محذور فيه. بلي بلي بلي لا، مقلنا بأنه شوفوا بعد هذا فتبحث يرجع إلى علم الله سبحانه وتعالى أنه يعلم بالأشياء تفصيلا، عين علم الإجمالي في عين الكشف التفصيلي، مو هذا التفصيل الذي هنا. بعد هذا بعد طورناه هناك في علم الله، قلنا يعلمه مو بهذا الوجود الخاص به، هذا مبينا هناك. قلنا بأن الله يعلم الأشياء قبل الإيجاد، يعني قبل وجوده الخاص بها. اسمحوا لي شيخنا، واضح صار مطلق؟ فإذا احنا نريد ان نقول نقطة مهمة جدا، نريد ان نقول ان الوقوع هنا سبب لماذا؟ للثبوت في علمه الأزلي انه يقع، مو ان الوقوع هنا مسبب لانه ثابت في علم الأزلي. هذا المستشكل هكذا يقول، المستشكل يقول ان الذي وقع هنا مسبب عن ماذا؟ عن علم الأزلي. نقول لا، مو هالشكل. الله لأنه يعلم من العقد أنه سيختار ثبت في علمه الأزلي أن الفعل سيقع، لأنه يعلم من العقد أنه سيترك ثبت في علمه الأزلي أنه ماذا؟ لا يقع. شنو سؤالكم شيخ؟ تصويت في الأصول شيخنا، شنو علاقة هنا؟ لا، مغضول تصريف في بحوث الأصولية الآن، أخو احنا بحث ما عدنا حكم شرعي أنه مخالف أو غير مخالف، لكن في بحث الأصول. بس إذا بذهنكم فرش يقولوا أنه ربط بين المطلبين شنو؟ لا لا، أنا ما أقول مطلوب أو غير مطلوب، البحث مو في أنه حسن أو شر، البحث مو في أنه حسن أو شر، البحث مو في أنه حسن أو قبيح، البحث في أنه الثابت في علمه وقوع الفعل أو الثابت في علمه عدم وقوع الفعل، أي منهما؟ عندنا بحثين، البحث الأول أنه حسن أو قبيح، هذا علاقة مع الآن مو بحثنا، الحسن والقبيح العقل ذات بحث آخر. الآن نريد أن نرى أنه هذا ثابت في علمه أو عدمه ثابت في علمه، أي منهما؟ نقول إذا كان الله يعلم من الإنسان سيختار الوقوع فالثابت في علمه ماذا؟ وقوع الفعل. وإذا كان يعلم من الإنسان أنه سيختار عدم الوقوع فالثابت في علمه ماذا؟ عدم الوقوع. احنا بالأمس مبينا أن الله سبحانه وتعالى يعلم الأشياء قبل الإيجاد، خب يعلم أن زيد سيختار الفعل وسيختار العدم، خب إذا كان يعلم، يعلم أن زيد ماذا؟ سيختار الفعل، مو سيقع الفعل كيفما كان، يعلم أن زيد سيختار عدم الفعل، فإذا يعلم الأشياء على ما هي عليه ويريد الأشياء على ما هي عليه. فعلمه وإرادته مؤكدة لاختيارية الإنسان لا أنها منافية له، لأنه إذا لم يقع الوقوع أو لم يقع الفعل عن اختيار لتخلف المراد عن إرادته ولتخلف المعلوم عن علمه. بلي؟ ومن هنا قلنا بأنه بعد أنا لا يستطيع إنسان أن يقول أنا أريد أن أقوم بفعل لا عن اختيار، هذا محال، يستحيل أن يتحقق منه فعل بلا اختيار، كل فعل يقع منه لابد أن يكون عن اختيارين. هذا هو متعلق العلم ومتعلق الإرادة. متعلق الإرادة ومتعلق العلم أنك تأتي بالفعل أو الترك عن اختيار، وهذا لا يتخلف للمراد ولا المعلوم. أما الإرادة والاختيار، الاختيار ما هو؟ سلاح ذو حدين، هل ينسجم مع وقوع الفعل؟ هل ينسجم مع الترك؟ الله بعد لم يريد منه تحقق الفعل أو تحقق الترك، هذا موصول إلى إرادته، إن شاء فعل وإن شاء ترك. إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. بلي فس بعد هذا كبحث آخر إن شاء الله في علم الكلام لابد أن نجيب عليه، أن الدعاء ماذا يغير. عد من هنا يتضح لكم ارتباط بحث الدعاء ببحث الاختيار، وبحث آخر وهو بحث البداء ببحث الاختيار، لأنه من الأبحاث المهمة الموجودة عندنا بحث البداء. وهنا يأتي سؤال، أن الله سبحانه وتعالى في علمه الأزلي ثبت وقوع الفعل أو ثبت عدم وقوع الفعل؟ إذا ثبت وقوع الفعل فالدعاء ماذا يغير؟ إذا ثبت عدم وقوع الفعل فالدعاء ماذا يغير؟ كيف نربط الدعاء باختيارية الإنسان بنحو أن دفع الصدقة يطيل في عمر الإنسان، أن صلة الرحم تطيل في عمر الإنسان؟ لأن الثابت في علم الله إما عمر 50 سنة أو لا. إن كان عمر ثابت 50 سنة فألف صدقة ما لا تغير ذلك، وإن كان مو ثابت ما تدفع الصدقة أيضا هو عمر 70 سنة. كيف يمكن أن نصور أنه إذا لم تدفع الصدقة عمر 50 سنة وإذا دفعت الصدقة عمر ماذا؟ 70 سنة. ألا يلزم هذا التغير في علم الله سبحانه وتعالى؟ بعد هذا جوابه إن شاء الله في محل آخر. قال: والجواب عن الاحتجاج بتعلق العلم الأزلي. شوفوا مشكلة الفلسفة بعد هذه لا تدخل فيها الجزئيات، لأن هذه الجزئيات بعد بحوثة كلامية ما لها علاقة بالفلسفة. ومن هنا احنا اذا وفقنا في العام المقبل ان شاء الله اذا بدأنا قد درس عقائد لبحث تلك المشكلات، يعني المشكلات العقائدية التي عندنا من الكتاب والسنة. والجواب عن الاحتجاج بتعلق العلم الأزلي بالفعل كالجواب عن تعلق الإرادة به اي بالفعل. إذن فالعلم إنما تعلق بالفعل على ما هو عليه. الفعل على ما هو عليه ماذا؟ أن يصدر الفعل عن اختيار الإنسان، وهو أن الفعل فعل اختياري يتمكن الإنسان من الفعل ومن التارك، ولا يخرج، هذه النقطة المهمة، ولا يخرج العلم المعلوم عن حقيقته، لأن العلم إنما هو ماذا؟ العلم على ما هو المعلوم عليه، والمعلوم على ما هو عليه أنه أن يقع باختيار الإنسان. فليستحيل أن يخرج العلم المعلوم عما هو عليه، لأن هذا العلم إنما هو صورة من ذلك المعلوم، ولكنه صورة قبل الإيجاد لا أنه صورة بعد الإيجاد. ولا يخرج العلم المعلوم عن حقيقته، فلو لم يقع اختياريا كان علمه تعالى جهلا. مو اذا وقع الفعل عن اختيار الانسان انقلب علمه جهلا. نفس الدليل الذي جعله المستشكل شاهدا على الجبر، يقول السيد العلامة هو مؤكد لاختيارية الانسان وشاهد على الاختيار. ولكنه هنا عندما أثبتنا عموم القدرة وأثبتنا اختيارية الإنسان للأفعال الاختيارية، عند ذلك تتولد عندنا مشكلة أخرى، وهو أننا قلنا أن كل فعل ما لم يجب ماذا؟ لم يوجد. إذا كل فعل لكي يتحقق في الخارج لا بد أن يكون ماذا؟ واجبا. وهذا معناه أنه يلزم أن الله ليس مختار في فعله، لأنه إذا كان وقوع الفعل ضروريا لعد الله مو إن شاء فعل وإن شاء ترك. أنتم جئتم تصححون فعل الإنسان خربت في فعل الحق سبحانه وتعالى. هذا معناه أنه إذا أنتم قلتم أن الفعل ما لم يجب لم يوجد، إذا لكي يتحقق الفعل لا بد أن يتصف بالوجوب. بعد ما معنى أن الله قادر عليه؟ فالله لا بد أن يصف. فما أردتم إثباته للإنسان سلبتموه ممن؟ من الله سبحانه وتعالى. فرجع الفاعل الموجب فاعلا موجبا، يعني غير مختار. فرجع الفاعل المختار فاعلا مجبرا غير مختار، لأنه يجب عليه أن يصدر الفعل. ألستم تقولون أن الفعل لابد أن يصل إلى مرحلة الوجوب حتى يتحقق؟ إذن لابد أن يجب على الله حتى يتحقق. فلا يكون الحق سبحانه وتعالى مختارا في فعله. فإن قلت السلوك إلى بيان عموم القدرة من طريق توقف وجود المعلول الممكن على وجوبه بالغير، بعد هذا ذكرناه في الطريق الأول أن الشيء ما لم يجب ماذا؟ لم يوجد. وانتهاء ذلك يعني ذلك الوجوب بالغير إلى الواجب بالذات ينتج خلاف المطلوب، ولكن ينتج خلاف المطلوب أين؟ في الإنسان أم ينتج خلاف المطلوب في من؟ في الواجب سبحانه وتعالى. فإن كون فعله تعالى واجبا يستلزم كونه تعالى موجبا، يعني مجبرا بفتح الجيم، أي واجبا عليه الفعل لا إن شاء فعل وإن شاء ترك، أي واجبا عليه الفعل ممتنعا عليه التارك. ولا معنى لعموم القدرة حينئذ، لأن القدرة معناه ماذا؟ أن الإنسان مختار إن شاء فعل وإن شاء ترك. وإذا قلتم أن الفعل له وجوب بالغير هذا معناه أن الفعل واجب عليه، يجب عليه أن يصدر منه الفعل، فيتنافع مع القدرة والاختيار. جوابه يأتي رحمه الله.